هؤلاء يقولون الله سبحانه وتعالى أودع في الأمور، أودع في الأشياء قوى معينة، هذه الأشياء توجد الأفعال وتنفع عنها نتائجها عن طريق هذه القوى. يعني من الذي يخلق هذه الحركة؟ من الذي خلقها على طريق على مظهر المعتزلة؟ من الذي خلق هذه الحركة؟ لا أنا، يعني أنا الذي خلق هذه الحركة. عن طريق إيه خلقها؟ عن طريق القوة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيها. عند أهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى خلقني وخلق حركتي مباشرة، وأنا لم أخلق شيئا، وإنما الذي فعلته هو أنني اكتسبت هذه الحركة. كيف مفهوم الاكتساب؟ هذا سوف يأتي. أما الآن نوضح فقط أنه المعتزلة يقولون أنا الذي أوجد هذا الشيء، وأهل السنة لا، يقولون لا، الذي يخلقه هو الله، والذي يكتسبه هو أنا، ينسب إلي اكتسابا وإلى الله خلقا وتأثيرا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء. ليس له علاقة، هذا سوف نوضحه في مبحث الطاب اللي هو أفعال المكلفين والكسب والخلق. أفعال المكلفين كيف أحمد؟ بيستخدمها مثال واضحة دي، لأنه بس لكن عندي العوام تقريبا المعنى اللي حكيتهم هذا اللي حكيته في معظم الجاهزة في المعنى انت باتل انه أفيوك و والله هو يعني لا تستطيع انك تجزم بأن العوام يقولون بالقوة الكامنة حقيقة، ولكنهم هم يمشون حسب عادتهم وتوهمهم عند ملاحظتهم لتلازم هذه النتائج عن هذه الأمور مثلا. ولكن لو أنك ناقشت وبتوقف أنا فاهم الحقيقة بحاجة لفوضيح طبعا 100%، ولهذا هي العلماء يعني أدرجوها في هذه الكتب. وطبعا تعلمون أنه يعني الأحكام التي يعرفها العوام والتي يمشي عليها عامة الناس ليست يعني كونها يمشي عليها عامة الناس معناها انها صحيحة ولا لا، لأن عامة الناس كثير منهم يتخيلون ان الله سبحانه وتعالى ثالث، تحكي له يعني ثالث ذلك، تحكي لا ما بعرف، اما يمكن تبرز عنه منه كلمة اول وهلة بيقول انه ثالث، لما تدقق عليها بالكاد لا انا ما بعرف. كثير من العوام هيك، فالمتبادر عند يعني من كلام العوام لا يؤخذ على انه مذهب لهم حقيقه، لانك انت لما بدك تاخذ المذهب بدك يعني بدك تاخذ مذهب الواحد بدك تتحقق منه هل تعني فيه انه يعني استوى بمعنى ذلك فعلا؟ بيحكي لك ايش يعني ذلك؟ بيحكي له هاي معنى الجلوس، انه انا بجلس على الكرسي معناه بستقر عليه، بيحكي لك لا ما بقول بهذا المعنى. وكل الناس العاميين يهربون من التزام لوازم الاسميه لله سبحانه وتعالى، وإن صرحوا في ظاهر كلامهم بما تتوهم منه أنهم يقولون في حقيقته، ولكن إذا سألتهم ووضحت لهم إيش معنى قولهم يهربون منه، يهربون من الإسمية، بل آخرين يقولون إيش أنا لا أقول إلا ما قاله الله سبحانه وتعالى، وهو مذهب التفصيل، إلا المجسم الحقيقيين تقولا عن فوق يعني شيء. فاللي بدنا نقوله إنه الذي يشتهر عند عامة الناس لا يكون مذهبا لهم 100%. نعم، وإحنا أصلاً يعني الواحد يعني يدرس وبناقش هذا المسائل حتى يعني يترقى فهمه عن فهم عامة الناس، كما تلاحظون يعني حتى في المسائل الفقهية عامة الناس بيفهموا شيء والفقه بيحكي شيء آخر. هل نحن نقول يجب أن نقول مثلاً والله طبعاً هذا مش رداً عليك، ولكن أنا يعني انتهت فرصة لتوضيح هذا المسألة طبعاً 100%. هل يجب أن نقول بعد ذلك إن والله هذا الأمر صحيح لأنه عامة الناس بيقولوا به؟ لا طبعا، لانه نحن نعلم انه كثير من الامور الفقهيه عامه الناس يخالفونها، فهم لا، المطلع على المسائل الفقهيه يعلم ذلك، كذلك المطلع على المسائل الرياضيه يعلم ذلك. كثير من عامه الناس بتوهموا انه والله في شيء اسمه ما لا نهائي، في شيء اسمه ما لا نهائي ولا في الرياضيات ولا في كثير من عامه الناس يتوهموا انه مثلا انه الارض ساكنه زي مثل ابن باز، بتوهم انه في الارض ساكنه. هل لهذا التوهم مثلا يعني يكون هذا الكلام صحيح؟ لا طبعا 100% مش صحيح. كثير من عامه الناس يتوهم انه هذا الامر الازرق الذي نراه في يعني هو السماء الدنيا التي يحسبها الله سبحانه وتعالى. هل فعلا هذا هو السماء الدنيا؟ 100% لا. الذي نعرفه انه هذا عبارة عن انعكاس لأشعة الشمس أقول لا. فهذه الأحكام التي تنتشر عند عامة الناس ليست أحكام صحيحة، ويجب نحن أن نوجههم إلى أنها ليست أحكام صحيحة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال أن السماء الدنيا فيها نجوم وفيها كواكب وفيها شهب وفيها الشمس والأرض والسماء كلها، وهذه الطبقة اللي تحت الطبقة الزرقاء أو هذا اللون الأزرق لا تحوي شيئا إلا الهواء، صح ولا لا؟ فإذا السماء الدنيا هي فوق ذلك بصراحة، مع أنه الناس يعني كثير منهم يتوهم أن هذه هي السماء الدنيا، وهي ليست السماء الدنيا طبعا. فهذه عبارة عن أحكام وهمية، يعني يمشي الناس معهم معها هذه الأحكام حسب وهمهم، وإحنا وظيفتنا أن نغير لهم أن هذا أحكام وهمية، لا هي أحكام شرعية ولا هي أحكام عقلية ولا هي أحكام شيء، هي جاءت لهم من طريق الوهم فقط، لا أكثر لا أكثر ولا أقل. إذن قال: وإنما يتلقى العلم بفاعل هذه الآثار المقارنة لهذه الأشياء من دليلي العقل والنقل، وقد أطبقت العقل والشرع على انفراد المولى جل وعز باستراع جميع الكائنات عموما، وأنه لا أثر لكل ما سواه تعالى في أثر ما جملة وتفصيلا، وقد غلط قوم في تلك الأحكام العادية فجعلوها عقلية وأسندوا وجود كل أثر منها لما جرت العادة أنه يوجد معه إما بطبعه أو بقوة أودعت فيه، فأصبحوا طبعا وضحنا نحن هذا الكلام، فأصبحوا إيش يعني فأصبحوا؟ فصاروا نفيرة لهذا القول، وقد باءوا بهوى ذميما وبدعة سنيعة في أصول الدين وشرك عظيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأله سبحانه النجاة إلى الممات من مضلات الفتن، والمرور ظاهرا وباطنا على أهدى سنن بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال طبعا تعلمون أن الفلاسفة نفيسة لقوله هذا صار يحكوا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق إلا العقل الأول، فنفذت عندهم نورية العقول العشرة، الله سبحانه وتعالى أوجد العقل الأول والعقل الثاني، أوجد العقل الأول أوجد العقل الثاني وهكذا إلى العقل العاشر، بعدين العقل العاشر أوجدنا كل هيثنا، يعني نحن جميعا لم نخلق من عند الله سبحانه وتعالى، لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى، هكذا يقول الفلاسفة أو بعضهم يعني، بل أوجدنا مين؟ العقل العاشر، اللي مين أوجد العقل التاسع، وهكذا هذا كله هوى، يعني كلام فاضي لا قيمة له. وقول المعتزلة أيضا بأن النار هي التي تخلق، أو بأنه كل الأمور العادية بأنه نسبة هذه الآثار إلى المخلوقات مباشرة، هذا هوى أيضا وسير مع الوهم وليس سيرا ولا تمشيا مع العقل. والتحقيق كما ذكرنا هو نسبة هذه الأفعال كلها إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، فالله تعالى خالق كل شيء. طبعا قلنا إنه الفلاسفة يقولون بهذا الكلام، ونبهنا بعد ذلك لأنه بعض الفلاسفة يقولون، والتحقيق إنه محققو الفلاسفة الكبار من الفلاسفة مثل أرسطو وأفلاطون والفلاسفة الكبار الذين نسمع بأسمائهم لا يقولون بنظرية العقول العشرة، بل يقولون مباشرة بأن الله سبحانه وتعالى يخلق جميع المخلوقات مباشرة، شايف؟ والفلاسفة الأوروبيين في القرون الحديثة أيضا مثل باركلي مثل هيجل ومثل غيره من الفلاسفة يعني الذين يؤمنون بوجود الإله أيضا يقولون أنه لا يوجد هناك شيء اسمه قوة مودعة، الله سبحانه وتعالى يخلق جميع الكائنات مباشرة. حتى كانت اللي هو إيمانويل كانت اللي مشهور أكثر واحد في العالم تقريبا يقول بأن الله سبحانه وتعالى يخلق كل هذه الأمور مباشرة. شيء بس يقول الآية اللي سبلينا فيها لو قلنا الله خالق كل شيء أولى من قوله تعالى الله خلقكم وما تعملون، قالوا ليك سياق كان إبراهيم يقول لهم إن الله خلقكم وما أنتم تصنعونه فكيف تعملونه والله خلقكم وهذه مخلوقة هي مشتملة عن بهذا يعني أقوى استدلالا. نعم. ومع ذلك العلماء يعني وجهوا يعني أثاب الاستدلال بالآية الثانية وقالوا نعم هي مش لورود وجه الاحتمال في الآية الثانية لتكون الاستدلال بالآية الأولى اللي هي الله خالق كل شيء أقوى بلا فرق يعني. ولكن نستطيع نحن أن نستدل حتى بالآية الثانية بتوجيه معين على أنه ما إيه موصول بمعنى الذي بيكون أيضا صحيح. حتى الإمام التستاذني قال على إنه على فرض إنه ما مصدرية أيضا يكون ال ال الاستدلال صحيح. طيب بتوفي احتمالات لهذا استأنفوا يعني أكثر واعتمدوا أكثر على الآية الأولى. وهذا إن شاء الله بنناقشها في موضوعها في فرض أفعال العباد. أنا كل ما أطلع بس على الصفحة يعني لما يقول في مصورة حقائق الأشياء ثابتة معناها أنه إثبات الحكم العادي للأشياء اللي ثبت عليها الحكم العادي والأحكام العقلية تثبت هيك معناها حقائق الأشياء ثابتة بالضبط. وده يمكن يتحول الحكم العادي إلى عقلي أو العقل مثلا إلا بالشرط اللي ذكرناه طبعا 100%. نعم نعم مضبوط. عشان هيك يعني لا قولهم ليس مثل قول المعتزلة حقيقة يعني يوجد فروق بسيطة إن شاء الله بنحاول نقرأها إذا خلصنا هذه الفقرة وشفنا إنه في وقت بنحاول نقرأ يعني الآن نقرأها فقرة الباتوفي اللي في الحافلة حكينا عنها بنقرأها وبنوضحها باختصار لأنه توضح يعني الاختلافات في هذه المسألة. الإمام الباتوفي في حاشيته على شرح التموت في هذا الشرح الذي نقرأه قال اعلم أن العقلاء على أربعة أقسام. العقلاء على أربعة أقسام في أي مسألة؟ الأصل العادي والعقلي في الأثر والتأثير والحكم العادي والعقلي. قال اعلم أن العقلاء على أربعة أقسام، فمنهم من اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها بطبعها وذاتها والتلازم بينهما عقلي، وهذا كافر إجماعا مثل ايش؟ بعض الفلاسفة الذين قالوا انه الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا وانه يخلق عن طريق خلقه لأمور اخرى ولا يمكن ان يتعدى الى غير ذلك بالفيض فقط. الفلاسفة الذين قالوا بالفيض قالوا انه الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يخلق الاجسام بل يخلق الاجسام عن طريق خلقه لأمور اخرى، اما انه يخلق الاجسام مباشرة هذا مستحيل. وهؤلاء كفار الذين يقولون بهذا القول كفار. قال ومنهم من اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها بقوة أودعها الله فيها والتلازم بينهما عادي. من هذا الذي قال بهذا الأمر؟ المعتزلة. وهذا في كفره قولان، وهذا الذي قال بهذا الأمر في كفر يعني في خلاف في تكفيره، يعني في خلاف يوجد خلاف في تكفير المعتزلة واضح عند أهل السنة. والصحيح عدم كفره. والصحيح مش لم يقل والأصح، قال والصحيح قوي أنه الذي مقابله ضعيف. الصحيح عدم تكفير المعتزلة في قوله هذا. ليه؟ لأنهم قالوا نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان هذه القوة ويمكنه متى يشاء أن ينزعها، أما الفلاسفة قالوا الله سبحانه وتعالى لا يمكن مطلقا أن يخلق الجسم إلا بخلق العقول العشرة، أما إنه يخلق الجسم مباشرة مستحيل. وقالوا أيضا إنه لا يمكن أن يعدل العقول العشرة لأنه تنفذ عنه مباشرة، وهذا كفر. ففرق كبير بين قول الفلاسفة وقول إيه المعتزلة. والصحيح والمعتمد عند أهل السنة هو عدم تكفير المعتزلة، واضح؟ واللي يكفرهم بيكون كلامه غلط، يعني لا تستقليد القول الضعيف. نعم، هذا المعتمد عند أهل السنة. يعني لو كفروا من هذه المسألة فقط، يعني كان في مسألة ثانية في هذا المسألة. نعم، هو التحقيق أن المعتزلة ليسوا كفار مطلقا، يعني مش في هذا المسألة فقط، في جميع المسائل، وإنهم مبتدعة. يعني مبتدعة يعني خالفوا أهل السنة في هذه المسائل. هذا هو التحقيق يعني أصلاً. إذا كان هو طالب في هذه المسألة يفقه. قولهم أن الله سبحانه لا يفقه على المسألة. لا بالذات إحنا نذكر مسائل يعني بس كل المسائل التي يمكن أن تتصورها لا يلزم عنها كفر. لأن كلها مشتملة فيها نظر. شايف؟ أما التحقيق أن المعتزلة ليس كفاراً. وإن قال بعض أهل السنة بأنهم كفار. لكن ما نقول أسمع الخلف والسلف والصحابة والتابعون وورد فيه القرآن والسنة المتواترة إن المعتزلة كفار معلوم بالضرورة ومن المعلوم بالضرورة والنظر والعقل. لا نقول هذا الكلام. بنقول إنه اختلفوا العقلاء نفسهم اختلفوا في هذا الأمر وأهل السنة نفسهم اختلفوا في تكفير المعتزلة. أو الصحيح يعني القول المنصور والقوي هو عدم تكفيرهم. هذا الذي نقوله. حرام طبعا حرام. كل أهل السنة التفسيرين أخذوا بالطبع معتمدين عليه في تفسيره. ولهذا يعني أهل السنة مش فقط لأنه تفسير لأنه هذا القول نظروا في حقيقة القول لا يؤدي إلى كفر. متأول تأويل بعض. شوف كيف يعني فرق بين الذي يقول والذي لا يثبت الحد لله يخالف المعلوم من الدين بالضرورة ويخالف إجماع السلف والقرآن والسنة المتواترة ويكفر. فضح بتكفير القائل بالحد في منهاج السنة كفر الذي ينفي الحد عن الله سبحانه وتعالى وبين الذي يقول إنه هذه المسألة فيها خلاف. هذا منهج يدل على فساد عقلية. المنهج الأول يدل على فساد عقلية اللي يفكر فيه وهذا منهج يعني لا يستطيع واحد أن يخالفه ولا يستطيع واحد أن يقول هذا تحقيق لأنه حقيقة العقلاء اختلفوا. حقيقة قول المعتزلة لا يؤدي إلى كفر لأنه لا يؤدي إلى إنكار الله ولا إلى الإقلال من منزلة الله ولكن كل ما يؤدي إليه هو غلط. يعني هم فهموا أمرا خطأ يعني. أما إنه هل يؤدي إلى إنكار وجود الله هل يؤدي إلى نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى لا طبعا شيء. فلذلك لا نستطيع تكفيرهم لا نستطيع تكفيرهم. طبعا مع قولنا بأنه في بعض أهل السنة كفروا وهذا القول غير معتمد وإن اعتمده مين بعض الناس من الأشاعرة. واضح؟ لا الجهمية لا يكفرون. قال ومن وهذا في كفره قولان والصحيح عدم كفره. ومن هذا يعلم أن الصحيح عدم كفر المعتزلة. عدم كفر المعتزلة لأنهم يقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقوة أودعها الله فيه وهي القدرة الحادثة التي خلقها فيه. ومنهم من يعتقد هذا القسم الثالث الآن واضح القسم الأولية. ومنهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية كالإحراق والري والشرع أو الري والشرع هو الله وحده إلا أنه يعتقد أن الملازمة بين الأسباب والمسببات عقلية لا يمكن تخلفها. فمتى وجدت النار وجد الإحراق ومتى وجد الأكل وجد الشرع وهذا غير كافر إجماعا إلا أن هذا الاعتقاد جهل. ليس لأنه يقول إن الله سبحانه وتعالى يخلق جميع هذه الأمور وربما جره ذلك الجهل إلى الكفر لأنه يلزمه إنكار ما خالف العادة فربما أنكر البعث وإحياء الموتى فيكفر. وذلك كيف يعني يمكن أن يؤدي هذا الاعتقاد به إلى هذه الأمور؟ وذلك لأن العادة إحنا تعودنا أن الميت إذا مات يوضع في القبر ولا يحيى بعد ذلك فربما اعتقد أنه لا يمكن تخلف ذلك فينكر البعث وإحياء الموتى ينكر إحياء الموتى فيكفر. واضح كيف؟ لهذا قال عنه هذا القول جهل. ومنهم من العقلاء هذا القسم الرابع من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية هو الله وحده وأن الملازمة والمقارنة بين الأسباب والمسببات عادي يمكن تخلفه بأن يوجد السبب دون المسبب وهذا الاعتقاد هو المنفي عند الله وهو اعتقاد أهل السنة. هذا الاعتقاد الأخير هو اعتقاد أهل السنة أي أن الله سبحانه وتعالى خالق لجميع هذه الأمور مباشرة بلا توقف وتأخر. إذا وضحت هذه الأقوال الأربعة منيح اللي يعني من الجيد إن ورد القول بأن المعتزلة ليسوا كفار يعني من الجيد ومن الحسن التنبيه إلى هذا الأمر. يعني أهل السنة لم يقولوا بكفر المعتزلة الأشاعرة يعني لم يفكروا المعتزلة، لما نقول الأشاعرة يعني جمهور الأشاعرة المعتمد الصحيح عند الأشاعرة، ولم يفكروا الشيعة واضح، ولم يفكروا الخوارج، ولم يفكروا الإباضية، ولم يفكروا الزيدية، ولم يفكروا أي فرقة إسلامية شيء، حتى لم يتفقوا على تفكير المذكرة، بل بعضهم قال بكفرهم وبعضهم قال لا، إلا المجسم الصريح كلهم كفروا، المجسم تفسيرهم صريحا يعني كلهم كفروا، مثل الكرامية، الكرامية ليسوا كلهم يعني مجسمين صريحا تفسير صريح، زي لأن حكينا المرة الماضية إن الكرامية بعضهم من أنكر المماسة وبعضهم من أثبتها، إذن ليسوا كل الكرامية مجسمين تفسير صريح، لذلك اختلف أهل السنة في تكفير الكرامية كما ذكر ذلك مين؟ الإمام الرازي في أساس التقليد، قال وفي كفرهم قولا وإن اعتمد هو تكفيرهم وإن قال إنه هم كفار، ولكن ذكر إنه في قولين عند أهل السنة في تكفير الكرامية، والمعتمد والله سبحانه وتعالى أعلم أنهم ليسوا بكفار، يعني سائر هذه الفرق على الإجمال ليسوا بكفار إلا إذا واحد حذر قول يلزم عنه يعني فساد باطل يعني فساد حقيقي ولا يحتمل القبول مطلقا. ديك النووي في المجموع رحمه الله من تفسير المجسمة؟ نعم في المجموع؟ أنا ما فهمتوش يعني بس سمعت عنه يعني سمعت أن النووي وفيه أقوال عند أهل السنة أن يفسروا المجسمة، نحن نقول أنه في تكفيرهم قولان، بعضهم اعتمد التكفير وبعضهم يعني بعض أهل السنة اعتمد التكفير وبعضهم اعتمد عدم التكفير. ممكن أن أول قول النووي رحمه الله بأنه كفر المجسم المصرحين بالتكفير حتى المنصوص يعني أنا ما أشوف نصه والله المجموع أحالنا عليه كتاب من تيمية ليس سلفية أنا لم أرى يعني ذكر صفحة كذا كذا أن المجسم كفار يعني حتى نشوف نصه النووي من البلد أما أنا سمعته يعني أكثر من واحد نسبه إلى النووي أما لم أقرأ نصه النووي بصراحة. تقي الدين الحسني في كتاب الأخيار نسب ذلك إلى النووي في أكثر من موضع أخرى، ولكن يعني لم ينقله بنصه، أنا ما شفته حقيقة. أما هو في الحقيقة يعني في كفرهم قولا من أهل السنة من اعتمد التكفير ومنهم من لم يعتمد التكفير، أما المجسم تجسيما صريحا الذي يلتزم كل لوازم الإسمية فهذا الأصح والله أعلم أنه كافر. لا هذا ليس مجسم تجسيم صريح حقيقة اللي ممكن الجمهور يعني شيء باللحية والفرج ولا يستطيع يعني الجمهور ينقل عن شغلات صريحة بس هل كفروا؟ ما كفروا لقد بس هي يعني هذا إنسان غبي لا يلتفت إليه كائنا ما كان يعني وإن كان يعني سيف ابن الجوزي ابن الجوزي المسكي من مشايخي وإنهم وصموا مثل أحمد بن حنبل بوصفة لا يعني تزال هذا كلام لا ينطق به إلا أحمق إنه ألزموني بأي شيء ألزموني ما شئتم إلا إيه؟ إلا اللحية والعورة هذا كلام لا يقوله إلا أحمق يعني ألزمون أي شيء عن الله سبحانه وتعالى ولا تزموا إلا اللحية والعورة كلام داخل يعني هذا الكلام مراجعة إذن الآن إن شاء الله صار واضح الفرق بين الحكم العادي والعقلي وما تبع ذلك من المباحث طبعا إحنا نشدد عليه لأنه مهم جدا قال وأما الحكم العقلي فهو عبارة طبعا انتهينا من حاشية الإمام الدسوقي نكمل إن شاء الله في فرق الإمام الدسوقي قال وأما الحكم العقلي فهو عبارة عما يدرك العقل ثبوته أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضع طبعا إحنا الآن صار واضح عندنا الحكم الشرعي والحكم العادي والحكم العقلي فالآن صار نكتفي بقراءة هذه الفقرة قراءة فقط واضح؟ وهذا الحكم الثالث هو الذي تعرضنا له في أصل العقيدة إيش يعني في أصل العقيدة؟ إنه على تكفي الدول من الصفات لله سبحانه وتعالى لا يعني إيش قصده بأصل العقيدة؟ الله في المتن أصل العقيدة يعني المتن الذي هو يشرح الآن في المتن مصطل الأقصاء والأقسام الحكم العقلي كذا ثلاثة هذا أصل العقيدة زي ما حكى في الأصل خلافا للأصل ليس قصده بالأصل أصل محمد بن الحسن السيباني يا سواك المسكين يا سواك المسكين الثالث هو الذي تعرضنا له في أصل العقيدة، فقولنا الحكم العقلي احتراز من الشرعي والعادي، لأنه قال الحكم العقلي يعني خرج منه الحكم العادي وخرج منه الحكم الشرعي. وقد عرفت معناهما، إيه عرفت معنى مين؟ إيه الحكم الشرعي والعادي. وقوله ينحصر في ثلاثة أقسام، يعني أن كل ما يتطور في العقل أي يدركه من ذوات وصفات وجودية أو سلبية أو أحوال قديمة أو حادثة لا يخلو عن هذه الثلاثة الأقسام، أي لا بد له أن يتصف بواحد منها، إما بالوجود أو الزواج أو الاستحالة. وقوله فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني أن الواجب العقلي هو الأمر الذي لا يدرك في العقل عدمه، يعني إما ابتداء بلا احتياج إلى سبق نظر ويسمى الضرورية كالتحيز مثلا للجرم، فإن العقل ابتداء لا يدرك انفكاك الجرم عن التحيز. فقول لك الجسم هل تحتاج إلى نظر لكي تفهم أنه لا أنه لا أنه يجب أن يكون متحيزا؟ لا بالبداهة. إيه معنى التحيز؟ أي أخذه قدر ذاته من الفراغ، أخذه قدر ذاته من الفراغ. هذا وضحناها طبعا في الأسبوع الماضي. وإما القسم الثاني من الحكم العقلي، وإما بعد سبق النظر، يعني ويسمى نظريا كالقدم لمولانا جل وعلا، يعني إثبات قدم الله سبحانه وتعالى هذا يجب أن يسبقه النظر، يعني ليس مدركا بالبداهة. صح؟ فإن العقل إنما يدرك وجوبه له تعالى إذا فكر العقل وعرف ما يترتب على ثبوت الحدوث له عز وجل. شوف يا أحمد هذا مثال على النظر العقلي اللي سألت عنه الأسبوع الماضي، كيف تستطيع أنك إيش معنى العقل يعني التفكير العقلي؟ إذا توصلت إلى أن الفرض اللي أنت بتفرضه يناقض بدهية، بيكون هذا خلاف يعني هذا الأسس التي تعتمد عليها بالعقل. لهذا قال فإن العقل إنما يدرك وجوبه وجوب إيش؟ وجوب القدم لله تعالى إذا فكر العقل وعرف ما يترتب على ثبوت الحدوث له عز وجل من الدور أو التفلسل الواضحي الاستحالة. كيف يترتب الدور أو التفلسل؟ عن طريق فرض كده عدم كده من الله سبحانه وتعالى. إيش معنى الدور؟ أول شيء نوضح معنى الدور. كيف؟ بمثال. هذا التفلسل. يعني إذا قلت مثلا مين اللي أعطاك هذا القرش؟ احكي له زيد. احكي له طب مين أعطى زيد؟ احكي لك عمرو. طب مين أعطى عمرو؟ احكي له أنا. طب مين أعطى؟ احكي له زيد. مين أعطى زيد؟ احكي له عمرو. وهكذا بتصير دائرة تكلف. يعني طب أنت لم تعرف من أين جاء هذا القرش، لأن القرش مستحيل أن يضل يلف بين الثلاث من دون أصل. أقول لك هذا الأمر باطل عقلا. يعني مين أوجد؟ احكي له زيد أو أبوي. مين أوجد أباك؟ احكي له أبوه. مين أوجد أبوه؟ احكي له أبو أبوه. مين أولد أبو أبو؟ بتحكي له أبو أبو أبو. طب مين أولد أبو أبو أبو؟ بتحكي له أبو أبو أبو أبو أبو. هذا إيش اسمه؟ وهكذا إلى ما لا نهاية، هذا يسمى تفلسل. هذا باطل أيضا. طيب الأول الصورة الأولى باطل اللي بيدور، لأنه يلزم منها أن يوجد الشيء نفسه. والقسم الثاني باطل لأنه يلزم عنه عدم وجود شيء مطلقا، لأنه ما دمت أنا أحتاج إلى أبي وأبي يحتاج إلى أبو، وهكذا إذا يستحيل أن واحد منا ينوزن، لأن كل واحد محتاج للثاني، كل ثاني محتاج لثالث، وهكذا. عشان هيك بيحكوا وما يتفلسل لا يتفلسل، يعني الذي يتفلسل مستحيل أنه ينوزن. فإذا لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى ليس قديما، يعني له أنه له أول، ما له أول يجب أن يكون له موجب، صح ولا لا؟ طب من هو موجد الله؟ يكون إله ثاني مثلا؟ طب هذا الإله الثاني هل له أول ولا ليس له أول؟ إذا قلت له أول بيكون لا بد له من موجد أيضا، فإذا قلت ليس له أول، فلماذا اعتبرت الأول اللي قلت له إنه له أول إله؟ بطل أن يكون الأول إله، غير الثاني هو الإله، وهكذا. فإذا فرض وجود أول لله إما أن يلزم عنه التخلصون أو الدور. الدور كيف يلزم؟ المسؤول الإله، يعني هذا الإله الذي فرضته أوجده إله آخر، والإله الآخر أوجده الإله الثالث، والإله الثالث أوجده الإله الأول، يصير دور. وهذا باطل، والتسلسل عرفنا كيف يلزم التسلسل، وكلاهما باطل. إذا فرض عدم القدم لله سبحانه وتعالى يلزم عنه نقيض شيء مسلم، إنه إما الدور قال فقد عرفت بهذا انقسام الواجب الى ضروريا ونظريا. وقوله والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، يعني ان ايضا اما ابتداء او بعد سبق النظر. فمثال الاول عرو الجرم عن الحركه والسكون، اي تجرده عنهما معا بحيث لا يوجد فيه واحد منهما، فان العقل ابتداء لا يتصور ثبوت هذا المعنى للجرم. صح ولا لا؟ ومثال الثاني كون الذات العلية جرما، يعني كون الذات العلية جسما، يعني كون الله جسما، هذا يحتاج إلى نظر ولا بالضرورة ينتفي؟ بالضرورة. بالنظر. احنا بننظر بأي ابن تيمية؟ لا، احنا نقول انه النفي الجسمية عن الله لا بد له من نظر، ما بنقول انه بالضرورة واتفق عليه الورد به القرآن والسنة والصحابي والخلاف والبعض، هذا تهافت بسيط. لا، احنا نحكي عن الشيء النظري نظري والبدني بدني، عن الواحد واحد وعن اثنين اثنين، ما بنقلب الموضوع الضروري الى نظري والعكس الى عكس. لا، فنفي كون الله سبحانه وتعالى جسما هذا يحتاج الى نظر. عشان هيك في بعض الناس ظنوا انه جسم، لو كان بديهيا لكل الناس ضحكوا عنه ليس جسما. صح ولا لا؟ إذن قال إيش؟ ومثال الثاني يعني المستحيل النظري كون الذات العلية جرما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن استحالة هذا المعنى، كيف نتوصل إلى استحالة هذا المعنى على الله سبحانه وتعالى؟ استحالة هذا المعنى عليه جل وعز إنما يدركه العقل بعد أن يسبق له النظر فيما يترتب على ذلك من المستحيل، وهو الجمع بين النقيضين. يعني يلزم على كون الله سبحانه وتعالى رسما الجمع بين النقيضين. كيف؟ وذلك أنه قد وجب لمولانا جل وعز القدم والبقاء. أليس القدم واجبا لله سبحانه وتعالى؟ أليس البقاء واجبا لله سبحانه وتعالى؟ نعم، لئلا يلزم الدور أو التسلسل كما مر. لو كان تعالى حادثا يلزم الدور او التسلسل، فلو كان تعالى جرما لوجب له الحدوث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف يلزم الحدوث من كون الله سبحانه وتعالى جسما؟ لما تقرر من وجوب الحدوث لكل جرم، لان كل جسم يجب ان يكون حادثا. فيلزم اذا ان لو كان تعالى جرما أن يكون واجبا واجب القدم لألوهيته، وواجب الحدوث لجرميته تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وذلك جمع بين النقيضين لا محالة. واضح ولا لا؟ لأن كل جسم مركب، وكل مركب يحتاج إلى مركب، فإذا لا بد لكل مركب من محدث، والذي له محدث يجب أن يكون له أول. طب كيف نقول انه لله اول ويجب ان لا يكون لله اول؟ اما ان تقول انه له اول وليس له اول، وهذا جمع بين النقيضين، او تقول ليس جسما. يجب انك تقول باثنينهم في الحقيقه، انك تنفي جمع النقيضين وانك تنفي الجسميه. فيجب ان يثبت لله سبحانه وتعالى عدم الاوليه وعدم الجسميه. طبعا هذا الاستدلال ايضا سوف ياتي بتوسع اكثر في محله ان شاء الله تعالى. فقد عرفت أيضا بهذا انقسام المستحيل إلى ضروريا ونظريا، وقوله والزائد ما يصح في العقل وجوده وعدمه، يعني أيضا إما ضرورة وإما بعد سبق النظر. فمثال الأول اتصاف الجرم بخطوط الحركة مثلا، فإن العقل يدرك ابتداء صحة وجودها للجرم وصحة عدمها له، صح ولا لا؟ ومثال الثاني تعذيب المطيع الذي لم يعص الله قط طرفة عينا، فإن العقل إنما يحكم بجواز هذا التعذيب في حقه عقلا بعد أن ينظر في برهان الوحدانية له تعالى، ويعرف أن الأفعال كلها مخلوقة لمولانا جل وعز، لا أثر لكل ما سواه تعالى في أثر ما البتة، فيلزم من ذلك استواء الإيمان والكفر والطاعة والمعصية عقلا، استواؤهما عقلا من حيث ترتب الثواب والعقاب عليها، وأن كل واحد من هذه يصلح أن يجعل أمارة على ما جعل الآخر أمارة عليه بإرادة الله سبحانه وتعالى. والظلم على الله مولانا جل وعز مستحيل، صح ولا لا؟ كيف ما فعل أو حكم، إذ الظلم هو التصرف على خلاف الأمر، ومولانا جل وعز هو الآمر الناهي المبيح، فلا أمر ولا نهي يتوجه إليه ممن سواه، إذ كل ما سواه ملك له جل وعلا، وعلا لا يبدئ شيئا ولا يعيده ولا أثر له في شيء البتة، ولا شريك له تعالى في ملكه، ولا يسأل عما يفعل. فصح إذن أن يدرك العقل لكل من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي صحة وجود الثواب والعقاب أو عدمهما، واختصاص كل واحد بما اختص به من ذلك إنما هو بمحض اختيار مولانا جل وعز لا بسبب عقلي اقتضى ذلك. لكن إدراك العقل لذوات هذا المعنى موقوف على تحقيق النظر الذي قدمناه، طبعا المسألة هذه بالتحديد تكلمنا عليها في الأسبوع الماضي، فبان لك بهذا أن الجائز ينقسم أيضا إلى ضروريا ونظريا كما انقسم القسمان اللذان قبله، واتضح بهذا أن الأقسام الثلاثة قد تفرعت إلى ستة أقسام من ضرب ثلاثة في اثنين. إيه الثلاثة في اثنين؟ أقسام الحكم ثلاثة وكل واحد ضروري ونظري، يصير اثنين ثلاثة ستة، إذ كل قسم منها فيه قسمان، وإنما قيدنا الصحة بالعقل في حق الجائز فقلنا فيه ما يصح في العقل ليدخل فيه نحو جواز العذاب في حق المطيع. جواز العذاب في حق المطيع، هذا الجواز في حق جواز إيه؟ عقلي. فإن أما الشرع إيش بيحكي؟ يجب، شايف؟ يجب إيه؟ طاعة المطيع، يعني ثواب المطيع وعقاب العاصي، هذا الشرع، يعني الله سبحانه وتعالى وعد بذلك. فإن العقل هو الحاكم بصحة وجود العذاب وعدمه في حقه، بمعنى أنه لو وقع كل منهما لم يلزم من وقوعه نقص في حقه تعالى ولا محال البتة. أما الشرع فقد بين أن الله تعالى قد اختار بمحض فضله للمؤمن المطيع أحد الأمرين الجائزين في حقه تعالى، وهو الثواب والنعيم المقيم، كما اختار تعالى بعدله للكافر الجائز الآخر وهو النار والعذاب الأليم. واضح المثل لهذه؟ طبعا في بعض السلفيين بيحكوا كيف الأشاعرة يقولون ان الكفر والايمان مستويان، جمعوا على الأشاعرة بهذه المسألة. احنا عرفنا طبعا ان الأشاعرة ما يقولوا ان الامران مستويان من ناحية معينة، كيف مين وضح لنا هذه الناحية؟ كيف يا احمد؟ أصلاً حتى العقل ما برتب على الثواب طاعة، يعني ما في تناسب بين الثواب والطاعة. بارك الله فيك. وبين إذا استثنى من حيث إنه الكفر لا يترتب عليه بذاته العقاب، وأن الإيمان لا يترتب عليه بذاته الثواب، ولكن كيف يترتب الثواب والعقاب عليهما؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يقوله الأشاعرة. أما الأشاعرة يسويان بين الكفر والإيمان في عدم ترتب الثواب ولا العقاب على واحد منهم لذاتهما. شوف كيف تطوية الأفاعرة بين الكفر والإيمان، فلذلك لا يجوز التسميع على الأفاعرة بذلك كما فعل سفر الحوالي قبحه الله تعالى في كتابه منهج الأفاعرة. الطبيب هذا الطبيب هذا أحمق إنسان على ظهر الوجود، ظهر حتى الآن، لأنه مع ذهابه لا نبعد، يعني هو قبل شوية شفاء العقلاء أربعة من والقسم الأول منهم كافر، وكثير من المجاهدين يعني هذا صغير وهذا صغير لا شك في ذلك. والله خطير وملان كذب سبحان الله، أو جهل أو أحد، يعني الأصل فيه أنه لا يكتب مثل هذه الأمور، يعني إحنا لا نستطيع أن نثني عليهم بما لم يقولوه. إحنا يعني ابن تيمية اللي هو ابن تيمية ما بنفتري عليه، ما بنلزق له يعني أقوال هو لا يقول بها أو صرح هو بخلافها، لا نقول ذلك. يعني لحتى الآن يعني الواحد مستحي إنه يقول إنه مجسم حقيقة مع كل ما يقوله ابن تيمية، يعني أنا حقيقة بستحي إنه في بعض الأحيان حقيقة إني أطلق عليه إطلاقا إنه مجسم، لأنه هو يعني بضل يفر منها، لولا إني لقيت له نصين صريحين يصرح بها إن الله سبحانه وتعالى مجسم. والله لولا ذلك للواحد بقي يتردد في أن ابن تيمية مجسم. الله تعالى إيه؟ يصرح تصريحا. والله لولا هذا النص عمري ما بحكي انه ابن تيمية مجسم، ولكن حقيقة مجسم. فإذا عرفنا كيف انه الأشاعرة يسوون بين الكفر والإيمان، كيف يعني يسوون بين الكفر والإيمان؟ يترتب الثواب والعقاب عليهم لذاتهما، بل كيف يترتب الثواب على عليهما والعقاب بإرادة الله. مش رجعون لأصل الثاني هم اللي هو موضوع الحكم والقبر في الأشياء. أنا بالضبط، والحكم والقبر في الأشياء بإرادة الله ليس ذاتية، صح ولا لا؟ لا أنا أفضل ناحية حكم العقل. مين اللي برجعوهم؟ مين اللي برجع هذا الأمر للحكم والعقل للحكم والقبر؟ مين؟ المعتزلة. المعتزلة يرجعون هذا الأصل للحكم والقبر العقليين. أهل السنة يقولوا لا، الحسن والقبح معناه ترتب الثواب والعقاب. هل العقل يدرك ترتب الثواب والعقاب؟ يقول لا 100%. أما العقل يدرك حسن هذا في ذاته وقبح الكفر في ذاته، أما العقل هل يدرك ترتب الثواب على الإيمان؟ هذه المسألة التحديد. أما الكل متفق على أنه الإيمان يعني الاعتراف بوحدانية الله ووجود الله سبحانه وتعالى في ذاته حسن، أما الخلاف في أنه هل لكونه حسنا يجب أن يثاب من فعله؟ هذا لا، طبعا فرق بين الأمر الأول والأمر الثاني. يعني هسه واحد أجا لاقى أحد الفقراء وأعطاه طبقة، هذا حسن ولا لا؟ هل يجب إنه هذا الذي أعطى الفقير طبقة إنه يثاب أيضا أو يكافأ على ذلك؟ لا طبعا، عقلا لا يجب، 100% لا يجب. يعني هل يجب على الفقير إنه يدعو له؟ يعني أنت تعطي لواحد فقير فيلم، هل يجب على الفقير إنه يحكي لك شكرا؟ لا لا يجب. لو حكى لك لو لم يقل لك شيئا هل يكون قد منعك حقا لك؟ لا طبعا، صح ولا لا؟ فالشكر على النعمة ليس واجبا عقلا، صح ولا لا؟ هذه المسألة يعني بالتحديد. قال واعلم أن الحركة والسكون للجرم يصح أن يمثل بهما بأقسام الحكم العقلي الثلاثة، فالواجب العقلي ثبوت أحدهما لا بعينه للجرم. الوقت إلى هذا الحد ولا في معكم مجال للاستعاضة؟ أنا إذن قال فالواجب العقلي ثبوت أحدهما لا بعينه للجرم. إيش يعني هذا الكلام؟ إيش معناه؟ مين يشرحه؟ أحمد. يعني الواجب ممتاز. هل يمكن أن تتصور الجسم لا متحركا ولا ساكنا؟ مستحيل. أي معنى الواجب العقلي ثبوت أحدهما لا بعينه للجرم، والمستحيل نفيهما معا عن الجرم، صح؟ والجائز ثبوت أحدهما بالخصوص للجرم، لأنه الجرم إما أن يكون متحرك أو ساكنا. قال واعلم أن معرفة هذه الأقسام، أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة وتكريرها تأنيث للقلب بأمثلتها حتى لا يحتاج الفكر في استحضارها، في استحضار معانيها، إلى كلفة أصلا مما هو ضروري على كل عاقل يريد أن يفوز بمعرفة الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. بل قد قال إمام الحرمين وجماعة أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي نفس العقل، فمن لم يعرف معانيها فليس بعاقل، والله الموفق. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم، آمين. قال الإمام أبو عبد الله السنوسي رحمه الله تعالى: ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعلا، وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. يشرع المصنف في هذه الفقرة ببيان مسألة جديدة هي من مقدمات علم التوحيد، مقدمات علم التوحيد لها مدخلية في بيان أهمية تعلم علم التوحيد، وعلى أي صورة يجب أن يتعلم الإنسان هذا العلم، يجب أن يعرف الإنسان هذا العلم، هل يأخذه عن طريق التقليد، هل يأخذه بنظرة إجمالية، أو هل يجب عليه التفصيل إذا وجب عليه التفصيل في المسائل، هل يجب عليه التفصيل في جميع المسائل أو في بعضها، وإلى غير ذلك من الأسئلة. الإمام السنوسي في هذه المسألة سوف يوضح بكلام مختصر الجواب على معظم هذه الأسئلة، وذلك كتمهيدا ومقدمة للشروع في علم التوحيد، وذلك لكي يكون الإنسان الشارع المبتدئ في علم التوحيد يكون عارفا على أي هيئة وفي أي كيفية يجب أن يكون تحقق هذا العلم في نفسه، يجب أن يحقق هذا العلم في نفسه على أي درجة وفي أي في أي صورة. قال: يجب على كل مكلف، يجب على كل مكلف. كلمة يجب هنا ما هو المقصود بها؟ هو الوجوب الشرعي، يجب الوجوب الشرعي. ما معنى يجب بالمعنى الشرعي؟ الوجوب من حيث هو حكم شرعي، ما مفهوم الوجوب من حيث هو حكم شرعي؟ أيوة، ما يلزم على تركه العقاب وعلى فعله الثواب، ما يلزم على تركه العقاب وعلى فعله الثواب. قال: ويجب. كيف عرفنا أنه أراد المعنى الشرعي في كلمة بكلمة يجب هنا؟ من قوله شرعا، لأنه قال يجب على كل مكلف شرعا، فإذا مصدر هذا الوجوب هو الشرع. ما هو الشرع؟ هو ما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة، من قرآن وسنة، كل هذا هو الشرع. من هذا الشرع، من هذه الشريعة أخذنا الوجوب. ما هو الوجوب الذي أخذناه؟ هو لزوم تعلم ما سوف يذكره المصنف على كل مكلف. إذا الوجوب ليس متعلقا بجميع الناس، لأن بعض الناس مكلفون وبعضهم غير مكلفين، لأن بعض الناس مكلفون وبعضهم أيضا غير مكلفين، لأننا نعرف إنه الإنسان يكون في حالة الصغر غير مكلف، فإذا كبر شيئا كبر إلى زمان معين كما سوف نبينه إن شاء الله بعد قليل، يكون في صفة التكليف، يكون في صفة من يستحق، من هو مؤهل لأن يتعلق به الأمر والنهي. إذن الوجوب متعلق ببعض الناس، ببعض الناس لا بكل الناس، يتعلق بالمكلفين ويتعلق بجميع المكلفين لا ببعض المكلفين شرعا. هذا التكليف الذي هو الوجوب، وجوب معرفة العقائد، هذا أخذناه من الشرع. ما الذي يجب عليه؟ قال أن يعرف. الذي يجب عليه أن يعرفه هو أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعلا، ما يجب في حق مولانا. لم يقل يجب أن يعرف مولانا، في فرق بين أن تعرف الله وبين أن تعرف ما يجب في حق الله. فهل يجب على الناس أن يعرفوا الله حق المعرفة، يعني حقيقة الله سبحانه وتعالى وحقيقة كنه الله سبحانه وتعالى؟ هل تعلق الأمر الشرعي بالمكلفين من هذه الناحية؟ لا. إذن في أي ناحية تعلق الأمر الشرعي بالمكلفين؟ بأن يعرفوا بعض، أن يعرفوا ما يجب في حق مولانا، يعني ما يجب في حق مولانا وما يستحيل وما يجوز، يعني يجب عليهم أن يعرفوا الأحكام التي تتعلق في حق الله سبحانه وتعالى، ما يجب وما يجوز وما يستحيل محي هذه الأحكام. إذن في فرق بين الحكم وبين الذات. هل يجب علينا معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ لا يجب أصلا، لأننا لا نستطيع أن نعرف حقيقة الله، لا نستطيع أن نعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى. لا يعلم الله إلا الله، لا يعلم الله إلا الله. وعلى هذا المعنى فسر أهل السنة الآية بأنه لا تدركه الأبصار، يعني لا يحيط به أحد، لا يحيط بالعلم بالله سبحانه وتعالى أحد، بكله الله سبحانه وتعالى. إذن الوجوب متعلق بالمكلف، والواجب في حق المكلف هو إيش؟ معرفة ذات الله، أو معرفة الأحكام التي تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، الأحكام التي تتعلق بذات الله. إذا نبحث علم التوحيد، هل هو ذات الله أو هو الأحكام التي تتعلق بذات الله؟ أيوة. إذا نبحث علم التوحيد ليس هو الخوف بذات الله. ليه؟ لأن الخوف بذات الله أو البحث بذات الله مستحيل، لأننا لا نملك مقومات هذا البحث، ولا يستطيع أي مخلوق أن يدرك حقيقة وكنها الله سبحانه وتعالى. الذي نستطيع أن نعرفه في حق الله هو بعض الأحكام، الذي نستطيع أن نعرفه هو بعض الأحكام المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، مثل كونه سبحانه وتعالى بصيرا، كونه سميعا، كونه عالما، كونه حيا، كونه موجودا إلى آخره. لا نستطيع حتى أن نعلم جميع الأحكام التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نعلم جميع ما يجب، ولا جميع ما لا نستطيع أن نعلم جميع ما يجب في حق الله سبحانه وتعالى. أما الذي نستطيع أن نعلمه هو بعض ما يجب في حق الله. ليه؟ لأن لا نستطيع أن نعلم جميع كمالات الله سبحانه وتعالى، لأنه لا نستطيع أن نحيط بمقدار ودلالة وعظمة الخالق جل وعز لقصور عقلنا ونقص ذاتنا من معرفة الوجود الأزلي، وهو وجود الله سبحانه وتعالى. إذن نحن كمخلوقات، جميع المخلوقات غير مؤهلة لمعرفة حقيقة الذات العلية، بل نحن مؤهلون لمعرفة بعض الأحكام، بعض ما يجب في حق الله وما يستحيل وما يجوز. واضح الكلام؟ هذا طبعا كل الكلام هذا مفهوم من عبارة المصنف، لأنه قال إيه؟ يجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا. إذن الوجوب تعلق، وجوب المعرفة تعلقت بإيه؟ بالواجب في حق الله، مش ولم تتعلق بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى مباشرة. واضح؟ إذن الذين يقولون انه الاشاعره يبحثون في ذات الله بيكونوا ايش؟ غلطانين. الذين يدعون ان المتكلمين عموما يبحثون في حقيقه الله وهذا مبحث باطل، هذا مخطئ، لان احدا من المتكلمين عموما، جميع المتكلمين لا نقصد الاشاعره فقط بل الاشاعره والمعتزله والشيعه وكل المتكلمين الاسلام، لم يحصل احد منهم التكلم ومحاولة معرفة حقيقة الذات العلية. كل ما حاولوا معرفته وبحثوا من أجله وقعدوا القواعد ونظروا وألفوا لأجله هذه الكتب، إنما هو معرفة ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أحكامه، واضح؟ على استطاعة البشر، على قدر استطاعة البشر. إذن لا يوجد أحد من المتكلمين خصوصا أهل السنة الأشاعرة، كذلك الماتريدية، لأنهم نفس الشيء لا فرق بينهم، لا يوجد أحد من هؤلاء ادعى أنه يبحث في حقيقة الله سبحانه وتعالى، حتى يأتي بعض الناس ويقولون لماذا تبحثون في حقيقة الله؟ نحن كل ما نبحث فيه وكل ما سوف تعرفونه كما سيرد في هذا الكتاب، إنما هو البحث عن بعض الأحكام الواجبة في حق الله، عن الأمور التي يجب أن يثبتها لله سبحانه وتعالى. وضع الكلام من تلبيات وواجبات المسلمين، لا أكثر ولا أقل. إذا قال يجب على كل مكلف فرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعلا، وما يستحيل وما يجوز، وما يستحيل وما يجوز. وكذا ليس فقط الواجب هو معرفة ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أحكام، بل ايضا يجب عليه، على مين؟ على المكلف، ان يعرف، يعني يعرف بايش؟ الوجود هذا بالعقل ولا بالشرع؟ بالشرع. الوجود ثبت في حق المكلف بالشرع، ليه؟ لانه هذه الجمله العباره عطف على العباره السابقه، والعباره السابقه نصت على ان الوجود مصدره ايش؟ الشرع لا العقل. وكذا يجب عليه ان يعرف مثل ذلك، ايش يعني مثل ذلك؟ الواجب والمستحيل والجائز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا تقريبا الكلام الذي ذكرناه هو حل لعبارة المصنف لهذه العبارة، حل تفكيك لهذه العبارة. في واحد عنده سؤال فيما يلي، سوف نقرأ شرح المصنف رحمه الله تعالى على هذه العبارة ونحاول فهم معانيها وتوضيح مبانيها. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى، يعني في شرح هذه العبارة، يعني أنه يجب شرعا، يجب شرعا على كل مكلف. قال وهو من هو هذا الضمير عائد على مين؟ على طرف الأثناء، على المكلف، على كل مكلف. المكلف هو، بدي اعرف مين هو المكلف. صفات المكلف ما هي؟ البالغ، المكلف هو البالغ العاقل. هذا المكلف يجب عليه ان يعرف ما ذكر، ما ذكر من الاحكام التي يجب معرفتها في حق الله سبحانه وتعالى. اذا المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. كل انسان بل كل مخلوق يقال عليه انه بالغ عاقل فهو مكلف. فيدخل في ضمن هذا الكلام ايه؟ الجن ايضا. يدخل في ضمن هذا الكلام الجن، ولكن طبعا مبحث، يعني مبحثنا ومدار كلامنا على الانس، لا علاقة لنا بالجن. نحن اذا كل انسان بالغ عاقل فيتعلق التكليف المذكور به. ايش معنى التكليف؟ التكليف ايش معناه يا احمد؟ التكليف الزام ما فيه كلفه، او طلب ما فيه كلفه، على التعريفين المختلف فيهما. على القول بان التكليف الزام، سيرد هذا كله، سيرد في كلام المصنف. على القول بان التكليف الزام ما فيه كلفه، يدخل فيه فقط ايش؟ الواجب والمستحيل، صح؟ لانه فيها الزام. أما على القول بأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة، يدخل ايضا بالاضافه للواجب المستحيل ايش يا احمد؟ المندوب والمكروه. اذا يدخل على القول الثاني بانه التكليف هو طلب ما فيه كلفه، المندوب والمكروه والواجب وايش؟ الحرام. كل هذه الامور تدخل. قال هنا يجب شرعا على كل مكلف وهو البالغ العاقل ان يعرف ما ذكر، لانه بمعرفه ذلك يكون مؤمنا محققا لايمانه، يكون مؤمنا محققا لايمانه على بصيره في دينه. وانما قال يعرف ولم يقل يجزم، مش قال يجب على كل مكلف ان يعرف، لم يقل يجزم. لماذا لم يقل يجزم؟ إشارة إلى أن المطلوب في عقائد الإيمان المعرفة، إشارة إلى أن المطلوب في عقائد الإيمان المعرفة، المعرفة هي المطلوبة في عقائد الإيمان. وهي إيه؟ ما هي المعرفة؟